مسلسل فاستمعوا له. اب من الفاتيح لابنه، الولد خلاص كبر الراجل قال له تعالى شغل طلعت عينيه على ما قدر انه يوصل لوظيفة وعلى ما قدر انه يوصل لوظيفة طلعت عينيه وعلى ما كسب 5 جنيه على اخر اليوم كانت طلعت عينيه اكتر. مروح الابن في الاخر ابوه قال له تعالى يا ابني، قال له نعم يابا، قال له اشتغلت يا ابني، قال له اشتغلت، قال له كسبت يا ابني، قال له كسبت، قال له فين ال5 جنيه، قال له ايه، ابوه جاي يمد ايده عليها قال له عندك، ده انت تقطعني وما تقطعهاش، ده انت تفرمني وما تجيش جنبها. ليه؟ لانه تعب فيها بجد، لما تعب فيها عرف قيمتها، لما بذل مجهود عشان تيجي بقت غالية عليه. هي دي القصة يا اخوانا. الصحابة لانهم تعبوا عشان الاسلام ينتشر في الارض، وعشان الناس تدخل دين ربنا، وعشان البلاد تفتح للاسلام، وعشان دعوة ربنا توصل لكل مكان، الواحد بيحس بهذا الجهد. يعني هذه الايام لما تحاول انك تنزل مثلا في مكان من الاماكن، نادي من نوادي الشباب، تجمع من تجمعات الشباب، وتقف تتكلم معاهم، ده حياته وسط يعني مواقع ما انزل الله بها من سلطان، وده حياته وسط علاقات محرمة، وده مفتون بالاغاني المحرمة والكليبات، وده بيشرب مخدرات، وده عقل والديه، وده وده وده، وتبدأ تحاول تكلم ده وتكلم ده وتقنع ده. تخيل يا اخوانا، انت عشان تكلم 5 ممكن بتطلع عينيك، عشان تقنع 5 انهم يمشوا في طريق ربنا، امال الصحابة اقنعوا مئات الملايين من البشر ازاي؟ مجهود رهيب. فلما جه الاسلام يعتدى عليه، ابو بكر الصديق قال اينقص الدين وانا حي؟ الدين لا يمكن ينقص وانا عايش. ليه؟ لان انا طلعت حياتي كلها ضحيت بيها عشان الدين يقوم، لا يمكن الدين ينقص وانا حي. انما احنا يا اخوانا طلعنا لقينا كل واحد مننا مكتوب في البطاقة مسلم، طلعنا ورثنا الاسلام. فلما فلسطين تتقطع، لما العراق تضيع، يعني انا ما تعبتش زي بالظبط ال5 جنيه اللي الراجل ما تعبش فيها لما تتقطع وانا مالي، انما ال5 جنيه اللي تعب فيها لا. لو احنا تعبنا عشان الاسلام هنعرف قيمة الاسلام، لو احنا تعبنا عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو احنا تعبنا واحنا بندافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، زي الراجل اللي كان لابس عباية ب500 جنيه ولابس حذاء ب20 جنيه، فكل ما الحذاء يتوسخ يقوم ماسك العباية ومسح بها الحذاء، فالناس تستغرب الحذاء يتوسخ يمسك العباية ويمسح بها الحذاء، فالناس قالت ده مجنون ده ولا ايه؟ عباية ب500 جنيه بينظف بها حذاء ب20 جنيه، قالوا لهم لا مش مجنون، ده العباية دي وارثها ما تعبش في تمنها، انما الحذاء ده جايبه من شغله ومن تعبه ومن عرقه، فهو عارف قيمة الحذاء اكتر ما هو عارف قيمة العباية. هي دي، لما نتعب عشان الاسلام هنعرف قيمة الاسلام. اخواني في الله، الواحد بيتخيل النبي عليه الصلاة والسلام حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو راجع من الطائف النبي عليه الصلاة والسلام صدر قرار في مكة بطرد النبي من مكة، بطرده حتى ما يروحش بيته، حتى ما يخرجش بدبة راكبها. النبي خرج على رجليه عليه الصلاة والسلام، ليس معه إلا أسامة بن زيد. انطلق في طريق الطائف 90 كيلومتر في حرارة الشمس على رجليه، رايح 90 كيلومتر على رجليه ورجع 90 كيلومتر على رجليه، 180 كيلو. مرة أستاذ جامعي في السعودية قلت له أنا نفسي نعمل رحلة من مكة للطائف نركب فيها أوتوبيسات مش على رجلينا، بس نقفل التكييف، يعني الناس تروح الرحلة دي كده اللي النبي عليه الصلاة والسلام قطعها بس من غير تكييف. قال لي يبقى هنمشي ورانا عربيتين إسعاف عشان اللي هيغمى عليهم في الطريق الإسعاف يشيلهم. دب عربية النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش معه حتى دب ركبها، النبي كان على رجليه عليه الصلاة والسلام. وهو في الطريق يقابل حوالي 30 قبيلة، لا يترك قبيلة إلا ويدخل يدعوها إلى الإسلام، وما فيش ولا قبيلة توافق. يوصل الطائف عليه الصلاة والسلام بعد الرحلة الرهيبة دي، يظل 9 أيام يخبط على كل باب ويدعو كل واحد، وفي النهاية لما أهل الطائف يضيقوا ذرعا به بالنبي عليه الصلاة والسلام يجيبوا العبيد والسفهاء والأطفال بتوعهم وكل واحد يمسك له كبشة حجارة ويطلعوا يجروا ورا النبي عليه الصلاة والسلام، يطردوه من الطائف رميا بالحجارة، يطردوه من الطائف، والنبي عليه الصلاة والسلام بيتحمل عشاني وعشانك، عشان انت النهاردة تطلع محمد وانت تطلع احمد وانت تطلع ابراهيم ونطلع على شهادة التوحيد. والنبي عليه الصلاة والسلام يتحمل المنظر ده. لو اتصور من فوق انا متخيل ان اي حد من الامة لو شافه قلبه هيتقطع لما يشوف النبي استحمل قد ايه عشان دعوة ربنا سبحانه وتعالى. يخرج النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف ورجلاه تنزفان الدم عليه الصلاة والسلام. النبي يظل حوالي 5 كيلومتر يسير وهو لا يدري إلى أين يذهب، مطرود من مكة ومطرود من الطائف، هيرجع مكة إزاي وهيروح فين عليه الصلاة والسلام. أنا عايزك تتخيل لو النبي عليه الصلاة والسلام بدل ما يرجع على مكة بعد الطائف رجع علينا هنا، رجع على بلادنا هنا، لقى مصانع الخمور بيدفع عليها ضرائب ومرخصة، لقى محلات الخمور في القاهرة واسكندرية هوم دليفري، لقى المخدرات بتتباع في الشوارع، وكثير من الشباب ممكن يكون يعني بيسموه ديلر بيسوق لها كمان، لقى 500,000 موقع على شبكة النت تبث يعني أفجر المناظر والعياذ بالله. فتح القنوات الفضائية بتاعتنا لقى المسلمة ما تتعرفش من غير المسلمة من لبسها ومن شكلها ومن كلامها. تخيلوا أخواننا لو النبي عليه الصلاة والسلام جه وشاف أحوال الأمة بالمنظر ده وشاف أحوال الناس بالمنظر ده، أنا عايز أقول لك متى أهانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إمتى اعتدوا على النبي؟ لما إحنا الأول اعتدينا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لو جه شاب من أمريكا ونزل في شوارعنا وجه يعني يعتدي على فتاة من فتاة الإسلام، تخيل أخوانا وانت جيت تقول له ما تقربش من مسلمة هيقولك ايه؟ هيقولك هو المسلم حافظ على المسلمة؟ انتوا زعلانين يا أمة محمد من فيلم أساء لنبيكم، وانتوا عندكم فيلم مكتوب عليه الإرهابي وجنبه ممثل لابس لبس النبي عليه الصلاة والسلام وجلباب النبي عليه الصلاة والسلام ولحية النبي عليه الصلاة والسلام وكاتب جنبها الإرهابي واتعرض في السينمات بتاعتكو ودخلتوا اتفرجتوا عليه ومحدش يتكلم، انتوا زعلانين من الفيلم بتاعنا ليه؟ ده احنا ما قلناش اللي انتوا قلتوه، انتوا زعلانين من اللي احنا كتبناه في جرايدنا؟ طب ما تشوفوا الجرايد العلمانية اللي بتصدر في بلادكم، شوفوا بيتقال فيها ايه على النبي بتاعكو، شوفوا بيسخر فيها قد ايه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لما يسخروا من دخول الحمام بالشمال ولا الخروج باليمين ومسلمين مننا ومكتوبين في البطاقة مسلمين، شوفوا بيسخر قد ايه في برامج التوك شو بتاعة القنوات العلمانية بتاعتكم، شوفوا بيسخر قد ايه من شريعة النبي بتاعكم عليه الصلاة والسلام. لما يطلع واحد في البطاقة مسلم ويقول في برنامج قدام المسلمين ربنا ماله ومال السياسة، يعني شريعة محمد دي مالناش دعوة بيها، ويعقدوا المؤتمرات ويلفوا في البلاد عشان يدعو الناس للتمرد على شريعة محمد، مرة باسم الليبرالية، ومرة باسم العلمانية، ومرة باسم الاشتراكية، للتمرد على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو واحد منهم عامل دكتور من الدكاترة رايح يكشف عنده زي ما بيعاملوا ربنا، مفيش دكتور هيرضى يتعامل معاهم. هما بيقولوا ربنا يا رب ليه الشريعة بتاعتك شريعة محمد جت كده ليه؟ ليه الحد ده هنا؟ وليه يا رب ما عملتش الحكم ده هنا؟ وليه يا رب عملت الحكم ده؟ بيحاسبوا ربنا اللي خلقهم. وليه يا رب نزلت حدود في الشريعة بتاعتك؟ بيحاسبوا شريعة محمد، بيحاسبوا ربنا اللي شر عليهم. تخيل لو واحد منهم راح لدكتور، فالدكتور كتب له الروشتة، قال له الدواء الفلاني هتاخده لمدة يومين، بعد كده هتغيره وتاخد الدواء اللي كاتبه لك تحت ده، والدواء الفلاني هتاخده حقنة كل 12 ساعة، والدواء الفلاني هتاخده كبسولات، كبسولة كل 8 ساعات، خد بالك من الوقت بالظبط. فقام المريض بصص كده وقال له ايه ده يا دكتور؟ لا استنى بقى، استنى انا لازم افهم الاول انت بتعمل ايه، وإلا مش واخد الدواء بتاعك ده، انت ليه كتبت لي هنا حقن وما كتبتش اقراص؟ والدواء الفلاني اللي قلت لي بعد يومين غيره، اغيره ليه؟ ولازم تفهمني الدواء اللي بعده ده قيمته ايه؟ ولازم تقول لي الدواء اللي كتبته لي كبسولات كل 8 ساعات ده، ليه ما كتبتوليش كل 12 ساعة؟ وليه ما كتبتليش دواء تاني؟ وليه كتبت ده وما كتبتش ده؟ وليه كتبت الروشتة دي وما كتبتش غيرها؟ تخيلوا لو عملوا كده مع دكتور من الدكاترة، هيرضى انه يكشف على هذا المريض؟ هيرضى انه يعطي علمه لهذا المريض؟ لما ربنا ينزل لنا روشتات شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، روشتات لإصلاح المجتمع، روشتات لإصلاح كل حاجة في الحياة، يجي يقول لك لا ربنا قال هنا دي ليه، وربنا قال هنا دي ليه، هنعدل على الذي خلقنا. إخواني في الله، متى أهانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ متى اعتدوا على رسول الله؟ لما احنا الأول اعتدينا عليها. أحد الشباب في شرم الشيخ أو في الغردقة تزوج من فتاة روسية، والفتاة دي أسلمت، فلما أسلمت هما بيحبوا القراية، يعني احنا ممكن نكون ايه، كثير مننا ما بيحبش يقرأ، هما بيحبوا يقروا، فالبنت بدأت تقرأ في الإسلام وعرفت ايه الإسلام والتزمت بالإسلام الحقيقي، فمرة وعرفت ان زوجها ده يعني علاقته بالإسلام ممكن تكون الاسم بس، فمرة من ذات المرات يعني بيتشاكل معاها وبيعتدي عليها، قالت له بقول لك ايه، اقتنعوا انتوا الاول بدينكم قبل ما تقولوا للدنيا تقتنع بيه، طبقوا انتوا الاول دينكم قبل ما تقولوا للناس ان هي تطبقوا. هي دي رسالة يا جماعة، احنا عايزين الناس تعرف ايه هو الاسلام. طب احنا عرفناهم ازاي؟ هندعو الناس لايه؟ هندعو الناس لاخلاق سيدنا ابو بكر صفحة 25 من كتاب حياة الصحابة، او لاخلاق سيدنا عمر صفحة 50 من كتاب التربية الدينية بتاع تاني اعدادي؟ لو الاخلاق دي مش فينا، لو احنا مش مطبقينها، هندعو الناس لايه؟ احد اللاعب الامريكان، لاعب باسكت بول امريكي، قرأ عن الاسلام في امريكا فاسلم وحب الاسلام وقال انا عايز انزل مكان اعرف فيه الاسلام، فمصر طبعا وبلد الازهر، قال انزل مصر عشان اعرف ايه هو الاسلام. فلما نزل القاهرة راجل امريكي لقى سواق التاكسي بيضحك عليه وبيسرقه لانه امريكي، ولقى اللي بيشتري وبيبيع منهم بيضحكوا عليه وبيأكلوه في الفلوس لانه امريكي. لما تعامل مع المسلمين وشاف الكلام اللي قراه عن الإسلام ملوش دعوة بالكلام اللي شافه في حياة المسلمين، ما كان من ذلك الرجل إلا أن ارتد عن الإسلام ورجع أمريكا تاني غير مسلم. اللي بيسلم الوقت في الغرب وبعد كده يجي يزور بلاد المسلمين بيقول الحمد لله إن أنا أسلمت قبل ما أشوف المسلمين، لأن لو كنت شفت المسلمين أنا كان ممكن بسلمش. يا إخواني في الله، إحنا عايزين نعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عايزين نعتذر اعتذار عملي، مش عايزين نعتذر اعتذار نظري، عايزين نقدم لرسول الله اعتذار عملي. المتبرجة تعتذر اعتذار عملي في شكل لبس حجاب أمهات المؤمنين، اللي بيأكل الربا يعتذر اعتذار عملي في شكل انه يمتنع عن التعامل اي معاملة ربوية حرام، اللي بيأكل مال حرام يعتذر اعتذار عملي في شكل انه يمتنع عن اكل المال الحرام. اللي واكل ورث قريبته ولا اخته ولا ابن كتب له الورث والبنت اترمت يعتذر اعتذار عملي انه يرجع المال الحقيقي لاصحابه بدل من ان نأكل في بطوننا النار. اللي بيدخل على مواقع قذرة على النت يعتذر للرسول عليه الصلاة والسلام اعتذار عملي انه يغض بصره عما حرم الله. اللي قاطع لرحمه، اللي بيظلم زوجته، اللي لا تعامل زوجها بمعاملة الاسلام يعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذار عملي ان هم يتعاملوا مع ارحمهم ومع جيرانهم وفي اسرهم ومع اولادهم ومع ابائهم اعتذار عملي يتعاملوا بمعاملة الاسلام. اخواني في الله، احد الصحابة وهو بيموت في غزوة احد قال كلمة خطيرة جدا. وهو بيموت سعد بن ربيع الانصاري قال للصحابة وعارف ان النبي عليه الصلاة والسلام معرض للقتل والمشركين هاجمين عليه، قال لهم بلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وابلغوا قومي الانصار الا عذر لكم عند الله، الا عذر لكم عند الله ان خلص الى رسول الله وفيكم عين تطرف. شوفوا الكلمة، لا عذر لكم. محدش مننا له عذر يوم يقف بين ايدين ربنا، محدش مننا له عذر ساعة يوم القيامة ما يحاول يشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، محدش مننا له عذر ساعة ما يعرض على الله ان خلص الى رسول الله. لو اهل الباطل قدروا يؤذوا النبي عليه الصلاة والسلام وفينا عين تطرف واحنا لسه فينا نفس في الحياة كيف يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويعني ونحن ده احنا الجنود بتوع النبي عليه الصلاة والسلام، في جنود يسيبوا القائد بتاعهم يؤذى الا لو كانوا منصرفين عن هذا القائد. اخواني في الله، اهانوا يعني رسولنا حينما اهن سنته، واعتدوا عليه حينما اعتدينا على شريعته، وتمالأوا على دينه حينما استهنا نحن بهذا الدين. الوقت لما بنحب نكرم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ليلة الاحتفال بمولد النبي حلاوة، حلاوة مالية كل حتة في البلد، ويقول لك يجيب لك واحدة متبرشة كل أنواع التبرش، كاسية عارية طلع في بريت الليلة المحمدية قاعدة تغني وترقص وتقول حبيبي يا رسول الله، والطبل والجميع أنواع المعازف وراه، ويقول لك ده الاحتفال بحبيب الله. ده الاحتفال بحبيب الله، ده إكرام رسول الله، ده الإكرام بتاعنا للنبي. يبقى لما هم لا يكرموا النبي عليه الصلاة والسلام ونيجي نكلمه ما يقولوا لنا شوفوا انتوا الاول كيف تتعاملون مع نبيكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على الحبيب محمد، اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل على الحبيب محمد عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد مكاييل البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. اللهم صل على حبيبنا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، يعني في الخارج عايزين يعتادوا على الإسلام حقدا على الإسلام، هما مش عارفين يعملوا إيه للإسلام. الإسلام بينتشر في أوروبا وفي أمريكا، وألوف ومئات الألوف بيدخلوا فيه. اللي بيقرأ عن الإسلام بره بيدخل في الإسلام. من كل أربعة من الغرب، من كل أربعة من الغرب بيقع في ايدهم نسخة من نسخ المصحف مترجم بلغتهم، ممكن واحد او اتنين بيدخلوا في الاسلام. فنسبة الدخول في الاسلام برا نسبة عالية، والنوعية اللي بتدخل في الاسلام نوعية بتخوفهم، لا تأثير في المجتمع، فمرعوبين من الاسلام. عشان كده كل شوية تلاقيهم يقولك شتموا النبي عليه الصلاة والسلام، جابوا نسخة من المصحف عشان يحرقوها. ليه؟ لأنهم حاقدين على الإسلام، مش عارفين يعملوا له إيه. مهما بيحاربوه مش عارفين يوقفوه، مهما يحاولوا يوقفوا مد زحف الإسلام وميل القلوب للإسلام مش عارفين يتعاملوا معاه. عشان كده الإسلام هو الدين الوحيد اللي مش عارفين يتعاملوا معاه. لذا نقول لهم إن هذا الدين، إن هذا الدين لا ولن يموت، إن هذا الدين لا ولن يموت، ولو قدر له أن يموت لمات يوم مات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا الدين لا ولن يموت، ولو قدر له أن يموت لمات يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم أن ارتدت قبائل العرب ولم تعد صلاة الجمعة تصلى في جزيرة العرب إلا في أربع مساجد فقط، وقال أحد الصحابة لأبي بكر يا خليفة رسول الله خلاص ضاعت، أغلق بابك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فقيد الله للإسلام أبا بكر الصديق، فقام وحارب على أكثر من 100 جبهة حتى في خلال سنتين فقط عادت عزة الإسلام إلى الجزيرة كلها، وخرجت الجيوش لفتح العالم. إن هذا الدين لا ولن يموت، ولو قدر له أن يموت لمات يوم جاءت 7 حملات صليبية إلى القدس، ودخلوا إلى القدس وذبحوا المسلمين، وذبحوا 90,000 مسلم ومسلمة في خلال يوم، لحد ما ركب جيوش الصليبيين ركب الخيول بتاعتهم غاصت في دماء المسلمين. المسلمين جروا على المسجد الأقصى يتحصنوا به، فذبح المسلمون. كانوا بيجيبوا الأطفال يشوهم، وفي جنود من الصليبيين يأكلوا لحم هؤلاء الأطفال. المسلمين اللي تحصنوا على أسطح البيوت طلعوا ذبحوهم لحد ما الماء سال من أسطح البيوت وسال في شوارع المسلمين، وعلقت الصلبان على المسجد الأقصى، وحولت المساجد إلى حظائر للبهائم وإلى كنائس، ومنعت خطبة الجمعة 90 سنة. خطبة الجمعة منعت في المسجد الأقصى 90 سنة. فقيد الله صلاح الدين الأيوبي، وقيد الله شعب مصر، فذهب وحرر فلسطين وقضى على الصليبيين، وعادت خطبة الجمعة للمسجد الأقصى بعد 90 سنة لم يرفع فيه أذان ولم تؤدى فيه جمعة. إن هذا الدين لا ولن يموت، ولو قدر له أن يموت لمات يوم جاء التتار وقتلوا الخليفة العباسي وأسقطوا الخلافة العباسية، وحملوا الخليفة العباسي في جوال شوال وظلوا يركلونه بالأحذية حتى قتلوه ضربا بالأحذية، وقتلوا 2,000 مسلم ومسلمة، 2 مليون مسلم ومسلمة قتلوهم في خلال أيام، لحد ما جماجم المسلمين بقت زي الجبال، بقت كالجبال في المذابح الجماعية التي تمت للمسلمين. وظن الناس أن الإسلام قد انتهى، فقيد الله قطز، وقيد الله جنود مصر، وقيد الله جيوش الإسلام، فخرجت لملاقات التتار وقضت عليهم، بل دخل التتار كلهم في الإسلام. وكانت آية من آيات ربنا إن المنتصر يدخل في دين المهزوم، وقضي على التتار من العالم الإسلامي، من العالم العربي نهائيا. إن هذا الدين لا ولن يموت، ولو قدر له أن يموت لمات في 1,000 مرة تمالأ عليه أعداء الله. إخواني، أكتر دين اتحارب على وجه الأرض والإسلام، أكتر دين اتعادى على وجه الأرض والإسلام، وأقوى دين على وجه الأرض والإسلام. بقالنا 1,400 سنة من أول ما النبي عليه الصلاة والسلام طلع على جبل الصفا وجهر بالدعوة بين ظهراني الناس، والدين ده بيتحارب حرب شعواء، والدين ده بينفق مليارات عشان تدميره وعشان تغييب أهله عنه. الدين بيتحارب حرب رهيبة، ولكن سبحان الله أكتر دين بينتشر في الأرض، وأكتر دين مفيش مدينة على وجه العالم إلا وفيها أتباع ليه، وأكتر دين لما حد بيقرأ عنه قلبه بيميل ليه وبيعتنقه. ديننا دين قوي يا جماعة، ولكن زي ما قال المستشرق الفرنسي جوستاف لوبون، يا له من دين لو كان له رجال، يا له من دين لو كان له رجال. زمان كانوا بيحاربونا بالسيوف، ولكن من بعد ما لويس اتأثر في المنصورة وغير خطة الغرب كله بالكلمة اللي قالها، قال كأس وغانية يفعلان بالمسلمين ما لا تفعله الجيوش. فبقت الحرب الوقتي ما عادتش الحرب الوقتي بالمدافع والرشاشات والسيوف، الحرب الوقتي بقت بإفساد شباب المسلمين، بقت بإفساد شباب الأمة، بقت بتغييب شباب الأمة، بقت بتضييع المسلمين عن دينهم. المسلم يبقى مكتوب في البطاقة مسلم، ولكن حقيقة هو مطبق ايه من الإسلام؟ قدوة لنا إخواني، صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أختم بموقف من مواقفه، صحابي من الصحابة اسمه عبد الله بن حذافة السهمي. الصحابي ده بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، بعد موت أبو بكر الصديق في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، خرج مع المسلمين لغزو الروم ولفتح بلاد الروم، وهو في معركة من المعارك يؤسر ويخدوه في سجن في بلاد الروم مع المأسورين. ملك الروم هيجن، المسلمين دول إنس ولا جن؟ المسلمين دول إيه؟ المسلمين اللي أعدادهم عشر أعدادنا وأسلحتهم لا شيء بالنسبة لأسلحتنا، إزاي بينتصروا علينا الانتصارات دي؟ هاتولي واحد من المسلمين اللي عندكم في الأسرة كلمه أعرف دول خامتهم إيه. قالوا له ده احنا عندنا واحد من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. قال لهم هاتوه، جابوا له عبد الله بن حذافة السهمي. فلما دخل عبد الله على هرقل ملك الروم، ملك الروم أول حاجة قال له تنصر، سيب دينك واتبع ديني، وأطلق سراحك، سيب دينك واتبع ديني وأنا أخليك حر، ما عذبكش ما أقتلكش. طبعا عبد الله بن حذافة مسلم أوريجينال، ما بيتساومش على دينه، ما بيفرطش لدينه مهما كان، ثابت على الإسلام، ما بيتفتنش في دينه. فقال له مرضاش، فضل ملك الروم يساومه لحد ما قال له تنصر وأعطيك نصف ملكي وأشركك في النصف الآخر. قال له تنصر وديك، تخيل انت لو أوباما قال لك تعال اعمل زي كده وتخلى عن، يعني تخلى عن دينك ونخليك تحكم نص أمريكا، هتحكم 25 ولاية أمريكية. تخيل كده كم واحد من أمة محمد ممكن الوقت العرض ده يغريه. أبو عبد الله بن حذافة قال له والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك على أن أترك ديني طرفة عين ما تركته. لو طلبت من المسلمات ان هم بس يتراجعوا عن حجاب امهات المؤمنين طرفة عين مرضوش، لو طلبت من شباب الامة وقتها ان هم يتراجعوا عن التمسك بسنة النبي طرفة عين ما يرضوش. ملك الروم قال له اذا اقتلك، خلاص اقتلني شهيد في سبيل الله. قال لهم علقوه واضربوه بالسهام، بس احنا مش عايزين نقتله بجد، احنا عايزين نخوفه بس، احنا عايزين نفزعه بس. فلما فعلوا شاءوا الى ملك الروم قالوا له ده مفيش شعره في جسمه اتهزت، ده واحد عايز يموت في سبيل الله بحق وحقيقي. ملك الروم قال لهم كده طيب، دخلوه في السجن تاني ومنعوا عنه الطعام والشراب 3 أيام لحد ما يبقى هيموت من العطش ومن الجوع، ولما يبقى هيموت من العطش ومن الجوع دخلوا عليه خمر ولحم خنزير. طب هو ملك الروم عايز ايه؟ مصلحتهم ايه؟ اما يشوفوا شباب الاسلام بيشربوا خمرة، اما يشوفوا شباب الاسلام بيشربوا مخدرات وهي كالخمر حكما وشرعا وعقوبة واثما، لما يشوفوا شباب المسلمين بيبعدوا عن تعاليم الاسلام، هم مش عايزين يموتوا المسلمين، هم عايزين يخرجوا اجيال ملهاش دعوة بأحكام الإسلام، في البطاقة مسلم وبس، ولكن في السلوك الحياتي ملوش دعوة. فلما فعلوا ذلك عبد الله بن حذافة السامي هيموت من الجوع والعطش، نظر إلى الخمر وإلى لحم الخنزير وقال إني لأعلم أن لي رخصة أن آكل من هذا وأن أشرب من هذا، ولكني اسمع، ولكني لا اشمت اعداء الله في دين الله. انا ما شمتش الكفار في الاسلام. يا شماتة، يا شماتة اللي بيسبوا في النبي فينا لما يشوفوا شباب المسلمين ماشيين لابسين سلاسل في الشوارع. يا شماتتهم فينا لما يشوفوا 30% من شباب المسلمين اللي بيدخلوا على النت بيدخلوا على مواقع إباحية. يا شماتتهم فينا لما يشوفوا لبس المسلمات دلوقتي بقيت ما تعرفش المسلمة من غير المسلمة. يا شماتتهم فينا لما يشوفوا أخلاق المسلمين وتعاملات المسلمين. ولكني لا أشمت أعداء الله في دين الله. ملك الروم قال لهم بس بقى بصوا احنا شدنا عليه، انا عارف اجيبه ازاي، انا عارف الحاجة اللي هتجيبه ايه. دخلوا عليه اجمل امرأة من نساء الروم، السلاح اللي بيهدموا في الامة فيه الوقتي، دخلوا عليه اجمل امرأة من نساء الروم. فلما ادخلوها عليه خرجت وهي تصرخ وتقول أأدخلتموني على بشر ام ادخلتموني على حجر، والله لا يعلم أذكر أنا أم أنثى. ده ما بصليش أصلا، ده ما اداليش وشه، ده ما سمعنيش، ده بشر ده ولا حجر. كل حاجة هتبعد بينك وبين ربنا لازم قلبك فيها يبقى حجر، وإلا هنوصل لربنا إزاي؟ قال لهم كده طب هاتوا بقى وهاتوا قدر من الزيت المغلي وولعوا عليه، وهاتوا سجين من الأسرى اللي معاه وارموه قدام عينه في هذا الزيت المغلي حتى يعلم اننا احنا مش بنهزر، هنموتك الموتة دي لو ما اتكسرتش. ملك الروم بيتكسر يا جماعة. فلما فعلوا ذلك عبد الله بن حذافة شاف واحد من اخوانه الاسرى اتحط في الزيت وذاب لحمه وطفى عظمه فبكى. قال له انت وقعت ولا ايه؟ انت بتبكي ليه؟ قال له ابكي، اسمع، ابكي لأني وذلك الرجل كنا نتنافس في طاعة الله وقد مات موتة لا أسبقه بعدها أبدا. أنا وهو كنا بنتنافس في العبادة، الوقت أنا هحصل الموتة دي إزاي؟ هجيب الموتة اللي في سبيل الله دي إزاي؟ فبكى. ملك الروم قال له كده طب ارموه هو في الزيت المغلي. فلما جاءوا ليلقوه بكى تاني، انت اتكسرت ولا ايه؟ بتبكي ليه؟ قال له أبكي لأنه ليست لي إلا نفس واحدة تموت هذه الموتة في سبيل الله، وددت لو أن لي 100 نفس كلها تموت هذه الموتة في سبيل الله. شايفين أفكاره إيه؟ شايفين أحلامه إيه؟ شايفين أمانيه إيه؟ فملك الروم اتكسر، حس ان هو خلاص اتهان قدام حتى الملأ بتوعه، خلاص عبد الله كسره. فطلب منه طلب غريب جدا، قال له اطلق سراحك بس بشرط. تخيلوا الشرط ده يا جماعة، مهما كل واحد فينا فكر كده، يا ترى ملك الروم قال له اطلق سراحك بس ايه؟ على ان تقبل رأسي، تبوس رأسي كده ونتصور وانت بتبوس رأسي وتنزل الصورة قدام الناس والناس تشوفها وتقول ان ملك الروم مش اسير من المسلمين هزقه وكسره وحرق قلبه واهانه، تقبل رأسي بس قدام الملأ بتوعي يبقى لي اعتبار. فعبد الله بن حذافة حس انها صفقة خسرانة، ابوس رأس ده اهو مقدرش مطقش. قال له لا، حتى تطلق سراح كل من معي من أسر المسلمين. قال له أنا موافق لو هتجيب كل أسر المسلمين تخرجهم أمر لله أقفل مناخيري وإيه وأبوسك واللي يحصل يحصل بقى، ولكن أبقى المسلمين. فوافق ملك الروم، كان المسلم غالي. تخيلوا في الوقت ده ملك الروم كان يقدر يقول كلمة عن سيدنا محمد، لما كان المسلمين بالمنظر ده، لما كان المسلمين بالقوة دي، يبقى القضية قضية ان مشكلة عندنا احنا يا جماعة. فلما عاد عبد الله بن حذافة الى عمر بن الخطاب ومعه اسرى المسلمين، قال عمر حق على كل مسلم ان يقبل رأس ابن حذافة. لما نشوف عبد الله بن حذافة يوم القيامة على حوض النبي عليه الصلاة والسلام باذن الله، كل واحد فينا يقبل رأس ابن حذافة. اخواني في الله، انصروا نبيكم بالعودة الى سنته، انصروا نبيكم اللي يقدر يعرف الدنيا كلها مين هو محمد، يعرف الدنيا مين هو محمد. اللي اكبر نصرة للنبي تحرق قلوبهم ان احنا نفسنا نفوق ونرجع لسنة النبي، ساعتها والله ما حد هي يجرؤ انه ينطق كلمة على رسول الله، لانه عارف ان وراء رجالة مش هيسكتوا. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا توبة يرضى بها عنا. اللهم توب علينا توبة ترضيك، اللهم توب علينا لنتوب، اللهم توب علينا توبة لا نرد على اعقابنا بعدها ابدا. اللهم بلغ رسولك منا السلام، اللهم بلغ حبيبك منا السلام. اللهم يا ربنا أعنا على نصرة سنته وأعنا على تطبيق سنته. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به، ونستغفرك من كل صلاة ضيعناها، ونستغفرك من كل معصية سر جعلناك فيها أهون الناظرين إلينا، ونستغفرك من كل أمر فعلناه نظنه حلال وهو عندك حرام. يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، تب علينا من ذنوب الليل والنهار. اللهم أنزل هدايتك على أهل هذه القرية، اللهم أنزل هدايتك على أهل هذه القرية، اللهم أنزل هدايتك على أهل هذه القرية، اللهم أنزل من بركاتك ورحماتك عليهم، اللهم اشف مرضاهم وفرج كروباتهم، اللهم فرج كرب مكروبهم، اللهم أد الديون عن مدينهم، اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.